بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين إنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله، عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، وقفنا في لقاء سابق في كتاب متممة الآج الرومية في علم العربية لمؤلفها الرعيني المالكي الشير بن الحطاب رحمه الله رحمة واسعة، وقفنا عند باب المبتدأ والخبر. يقول الشيخ رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. صلوا على الحبيب. شوف لما نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف محمد رسول الله، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعية ضم الظاهرة، لم يسبق بعامل لفظي أثر فيه الرفع. وقلت مثلا كان محمد رسول الله، فهمت ولا لا؟ أو جاء محمد، لم يسبق بعامل لفظي، لكن هو مرفوع بالابتداء، والابتداء ده عامل معنوي، يعني استحق الرفع لكونه وقع في بداية الكلام، فده يسمى عامل معنوي. خلاص، لو سبق بفعل هيصبح ايه؟ فاعل. يعني لو قلت مثل جاء محمد، يبقى اصبحت محمد فاعل ولا يعرف مبتدا. هذه المعنى كلام هو الاسم المرفوع العاري يعني الخالي عن العوامل اللفظية. لو سبق بعامل لفظي زي كان مثلا أو إحدى أخواتها، يبقى اسم كان. طب لو سبق بفعل غير كان، هيبقى فاعل للفعل. صح أولاد ولا لا؟ هذا معنى كلام. المبتدأ هذا ينقسم إلى قسمين: ظاهر ومضمر. المضمر أنا وفرعها نحن، وأنت ولها أربعة، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. وبعد كده هو لها أربعة، هي، هما، هم، هن. كل هذه تكون مبتدأ، بس نوعها إيه؟ ضمير منفصل وليس اسما ظاهرا، ضمير منفصل. فإذا قلت أنا مدرس، يبقى أنا أقول ضمير القرآن الكريم، أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني سلطاه. يبقى كلمة أنا مدرس، أنا أقول عليها ضمير منفصل، مش متصل. ضمير منفصل لا يكون مبتدأ، منفصل بالفعل. فأنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع، رفع مبتدأ. طيب، مدرس خبر. كذلك نحن مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. أنت مبني على الفتح، أنت على الكسر، أنتما على السكون، أنتم على السكون، أنتن على الفتح، هي مبني على الفتح، هو مبني على الفتح، هما على السكون، هم على السكون، هن مبني على الفتح. كل هذه داخل معنى إيه؟ الضمير في الإيه؟ في المبتدأ اللي هو ضمير. صح ولا لا؟ ضمير. أما الظاهر ينقسم إلى قسمين: مبتدأ له خبر، ومبتدأ ليس له خبر، إنما له مرفوع سد ما سد الخبر. الشيخ أتى بمثالين في المبتدأ الذي له خبر، قال: الله ربنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم الظاهر. رب أو ده خبر، خلاص، خبر المبتدأ مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة، رب مضاف، ونا ما ضمير متصل مبني في محل رفع مضاف إليه. طيب محمد صلى الله عليه وسلم ده مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، رسوله ده الخبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة ولفظ الجلالة مضاف إليه. طيب في مبتدا ليس له خبر، له مرفوع سد ما سد الخبر، كيف نعرفه يا شيخ أحمد؟ اسم الفاعل أو اسم المفعول إذا سبق بنفي أو استفهام، يعني مثلا أقائم زيد، أمضروب عمرو، يعني نعرف يا شيخنا أقائم الهمزة حرف استفهام، قائم ده مبتدأ مرفوع عن طرف الضمة ده ليس له خبر، لنلاحظ أن قائم ده اسم فاعل يشبه الفعل، لأنك قلت أيقوم زيد، يقوم يشبه قائم، شبه لفظي وشبه معنوي، شبه لفظي إن قائم كان من أربعة أحرف ويقوم كذلك أربعة أحرف، صح يا شيخنا؟ طيب وبعد الحركات والسكنات قائم يقوم، يعني الحركات والسكنات والفعل المضارع له زمنان حل واستقبال وكذلك اسم الفاعل، وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض، هي نفسها أجعل في الأرض خليفة، جعل زي أجعل، فعندما تقول أقائم زيد كأنك قلت أيقوم زيد، قد يقوم لها فاعل وليس لها خبر، إذا قائم حلت محل إيه؟ يقوم، عشان كده منوش لها خبر، اللي بعدها يعرف فاعل سد ما سد الخبر، ولذلك لو حذفت الهمزة دي هتبقى ده خبر مقدم وده مبتدا مؤخر، أصلها زاد قائم وسنته، يبقى شرط إن اسم الفاعل ده إن يعمل عمل الفعل وما بعد يعرف فاعل لها أو نائب فاعل سد ما سد الخبر، إن يكون مسبوق باستفهام أو مسبوق بنفي، فهمت الأد ولا لا؟ هذه الشرطة. وراح مثل يا شيخنا قال أقائم الزيدان، الهمزة حرف استفهام، قائم مبتدأ مرفوع، الزيداني فاعل لقائم سد ما سد الخبر، أصلها أيقوم الزيداني، صح يا شيخنا؟ هل مضروب العمراني أو العمراني؟ هل حرف استفهام مضروب اسم إيه؟ اسم مفعول مرفوع علامة رفع الضمة مبتدأ، العمراني أو العمراني ها؟ دي يعرب يا أولادي؟ لا نائب فاعل سد ما سد الخبر، نائب فاعل، عشان كده بقول يا مولاد له مرفوع ما قالش له فاعل، يقال مرفوع عشان يسمى الاسم الفاعل واسم المفعول، لانه اسم الفاعل اللي بعده يعني لا يعني ده له فاعل، انما اسم المفعول ده اللي بعده يعرب نائب فاعل، اذا المبتدا الظاهر له ينقسم الى قسمين، في مبتدا له خبر وده الغالب والكثير، شوف الله ربنا محمد نبينا القران دستورنا، فهمت ولا لا؟ وفي مبتدا ليس له خبر وانما له مرفوع سد ما سد الخبر، كيف يعرف هذا؟ اسم الفاعل او اسم مفعول اذا سبق بنفي او استفهام، اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم، فهمت يا شيخنا؟ طيب هو الشيخ خلاص انتهى من كده، ثم قال ولا يكون مبتدا نكر الا بالمسوغ، المسوغات كثيره، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، شوفوا حكايه الشيخنا الشيخ احمد المبتدا كما عرفنا لابد ان يكون معرفه، يعني شوف بقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطب محمد نوع من انواع المعارف انه علم، طب لما اقول انا مدرس فضمير وضمير معرفه، لما اقول هذا استاذ اسم اشاره، الذي حفظ القران فاز بالجائزه اسم موصول، المسجد المفتوح ده معرف بالف، اذا لازم المبتدا يكون معرفه فلا يكون نكره، لا تقل مثلا رجل اقول عالم، طب ده رجل نكره، كيف تخبر عن النكره؟ انت تخبر عن معرفه، صح ولا لا؟ يبقى لا يجوز الابتداء بالنكرة لأن النكرة مجهولة والحكم على المجهول لا يفيد، صح؟ النكرة دي لم تستسلم، يعني أنت حكمت علي بأنني لا أكون مبتدأ، قالوا أي؟ ليه يا جماعة التصحيح؟ الأصل أنت نكرة مجهولة، يعني إزاي نخبر عنك وأنت أصلا مش معروفة؟ طب إيه رأيكم غصب عنكم أنا هكون مبتدأ؟ إزاي بالوصف؟ كل حاجة تمشي بالوصف، فهمتوا ولا لا؟ الوصفة دي اسمها عندنا مسوغات لابتداء بالنكرة، فهمتوا ولا لا؟ إيه الوصفة يا مولانا اللي جيبها؟ النكرة دي لو تقدم عليها نفي، ما رجل قائم، النفي ده هو الوصفة اللي جعلت النكرة تبقى مبتدأ. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يبقى مولود نكرة وعرف مبتدأ بسبب ما النافية دي، فهمتوا ولا لا؟ طيب هل رجل عندنا؟ يبقى رجل تعرف مبتدأ. ايه المصور؟ ايه الوصفة اللي جابتها؟ الاستفهام. زي يا شيخنا أإله مع الله، شوف الهمزة دي حرف استفهام، إله مبتدأ رغم انها نكرة. ايه المصور؟ ها طيب الحمد لله، ان تكون موصوفة ولا عبد مؤمن خير. شوف يا سيدنا الشيخ احمد، ولا عبد مؤمن ها خير، اللام دي تسمى لام ابتداء في التوكيد، عبد مبتدا مؤمن صفة. النكرة عندما وصفت في التخصيص يا سيدنا، النكرة اذا وصفت او اذا اضيفت الى نكرة زي خمس صلوات كتبهن الله، يبقى النكرة اذا وصفت بنكرة او اضيفت النكرة افادت التخصيص، يعني اصبحت قريبة من معرفة، فهمت يا شيخنا؟ يبقى مؤمن صفة لمين؟ النكرة دي الصفة دي عندما جاءت بعد النكرة جعلتها صالحة لأن تكون أي مبتدأ، صح يا شيخنا؟ طيب خمس صلوات كتبهن الله، خمس مبتدأ وهي نكرة لأنه ضيفت إلى صلوات اللي هي نكرة. أن يكون الخبر ظرفا أو جار موجود مقدمين على النكرة، زي يا شيخنا لا يشوف وعلى أبصارهم غشاوة، على أبصارهم الغشاوة. أقول مثلا في الدار رجل، في الفصل أستاذ، في القرآن كم يقول ربنا جل وعلا؟ قال ولدينا مزيد. ولدينا إيه؟ يبقى لدينا بمعنى عندنا، ده ظرف مكانه، عندنا مزيد، يبقى مزيد ده نكرة وأعرب مبتدأ عشان الخبر شبه الجملة تقدم عليه. خلاص كده احنا ذكرنا ايه يا شيخنا؟ مسوغات لابتداء بالنكرة، عرفنا المسوغات؟ طيب وقد يكون مبتدا مصدرا مؤولا من انوى الفعل. طبعا يا سيدنا الكريم لو قلت لكم الصيام خير، الصيام خير، الصيام مبتدا صح ولا لا؟ خير خبر. ان تصوموا خير، ان تسمى عند النحاة حرف مصدر ونص، نصب يعني تنصب الفعل، وده فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمس، ومصدر لأنه يؤول، أن تؤول مع الفعل بالمصدر، المصدر ده هيعرف حسب موقعه. طب خبر ده خير خبر وده خير خبر، هنا مبتدأ بس اسمه صريح، ده مؤول بالصريح، يعني أن تصوموا هنا نفسها صيامكم خير، يبقى نجيب أن مع تصوم الحصن فخلات كر يطلع صيام، ده اسمه ايه؟ المبتدا هنا ليس اسما صريحا وانما مؤول بالصريح. والخبر هو الجزء الذي تتم به مع المبتدا فائده، فلما قلنا مثلا الصيام خير تم الكلام، المسجد مفتوح تم الكلام، الدرس مفهوم تم الكلام، يبقى الخبر هو الجزء الذي تتم به مع المبتدا فائده، صح ولا لا؟ اذا لم تاتي الفائده دي يبقى الخبر لم ياتي، يعني قلت مثلا الذي ذاكر الدرس وحضر الامتحان، كل ما فيش خبر، أقول ناجح، فهمت ولا لا؟ يبقى الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة. والخبر يا أولادي فيه قسمان، إما مفرد أو غير مفرد. الخبر المفرد يا أولادي يعني ما ليس جملة ولا شبه جملة، أقول زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، الهندات قائمات، كل ده خبر مفرد فيدخل فيه المثنى والجمع. أما الجملة فتنقسم إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية تبدأ باسم، أقول زيد علمه كثير، ماله وفير، يبقى زيد مبتدا اول، علمه مبتدا ثاني، الهاء مضاف اليه، كثير خبر المبتدا الثاني، المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الاول، صح يا اولاد ولا لا؟ طيب زيد حفظ القران، حفظ وعى القران، حفظ الفاعل تقديره هو، والقران مفعول، الجمله دي في محل رفع خبر. طيب ان كان في شبه جمله يعني ظرف او جار ومجرور، ظرف اقول زيد امام الدار او في الدار، فاذا وقع الخبر ظرفا او جارا ومجرورا. سمعنا يا سيدنا الشيخ، يبقى متعلق بمحذوف وجوبا، المحذوف ده قدروا اسم او قدروا فعل، عشان كده بيسموها شبه جمله. يعني اذا قلت زيد امام الدار، مش امام دي منصوبه يا مولانا ظرف في مكان منصوب، طب محتاج الى الناصب، صح ولا لا؟ الناصب ده هو الفعل المحذوف، يعني زيد وقف امام الدار او واقف امام الدار، فهمت ولا لا؟ ودي الشيخ اللي قاله في الالفيه، قال واخبروا بظرف او بحرف جر ناوينا معنى كائن او استقر، عشان كده بيبقى متعلق بفعل محذوف وجوبا. طيب الراجل الشيخ استشهد بايه مولانا؟ استشهد يا سيدنا بايه؟ بالجمله، يعني الجمله الاسميه، قال ولباس التقوى ذلك خير، عايزين نعرفها بقى عشان الايه طالما ذكرت، يبقى لباس مبتدا مرفوع علامة رفع الضمه الظاهره، التقوى ده مضاف اليه مجرور علامة الجر الكسره المقدره على الف منع من ظهورها التعلم، ذلك ذا اسم إشارة مبتدا مبني على سكون في محل رفع، واللام للبعد والكاف حرف خطاب، خير خبر مبتدا، ذلك خير الجملة المبتدا، يعني مبتدا ذا مبتدا ثانيا في محل رفع خبر مبتدا الأول. طيب الله يقبض ويبسط في جملة فعلية، وربك يخلق ما يشاء برضو الخبر جملة فعلية، الله يتوفى الأنفس، تعرف سهل، الله لفظ الجلالة مبتدأ، يتوفى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف للتعذر، الفاعل تقديره هو، يعود إلى لفظ الجلالة، الأنفس مفعول، هذه الجملة في محل رفع خبر. طيب ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات، يعني سيدنا الشيخ أحمد يقول أحمد اليوم، ما يصحش، لا يخبر عن، خد بالك هو الذات يعني اللي لها شيء مرئي، لكن يخبر بظرف الزمن عن المعاني، يقول مثلا الصيام غدا يمشي، صح ولا لا؟ إن ورد في كلام العرب ما يخالف هذا يبقى فيه تأويل، لما قالوا الليلة الهلال يقصد طلوع الليلة الهلال، الهلال طلوع الليلة الهلال، فهمت ولا لا؟ صح ولا لا؟ أو رؤية أو رؤية، يعني شيء معنوي يعني. طيب لا، هو قال الليلة ده الخبر يا مولانا، ده الظرف، ده الليلة ده ظرف زمان منصوبه، الهلال خلاص، لا الليلة الهلال، هم قالوا في العرب الليلة الهلال، الهلال ده شيء مرئي يعني ذات، وأخبر عنه بظرف اللي هو الليلة، صح ولا لا؟ فهذا يخالف ما قلناه، احنا قلنا اسم الذات لا يقع الخبر، ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الذات، طب ما الهلال ذات يعني شيء نراه جميعا، صح ولا لا؟ وجاءت الليلة وهي ظرف زمان، يقول هنا في، يعني هنا في مبتدأ محذوف أصلا، خد بالك طلوع الهلال الليلة أو رؤية الهلال الليلة، فهمت ولا لا؟ أيوة، فده المقصود يعني. وقولهم الليلة كلام مؤول، فهمت ولا لا؟ قولهم يعني قول العرب الليلة الهلال مؤول، مؤول يعني ايه؟ يعني ليس على ظاهره، أصلها رؤية الهلال الليل. ويقول وإن ويجوز تعدد الخبر، ايه تعدد الخبر؟ يعني في خبر ها في حاجة سيدنا، بص تعدد الخبر، لما قل يا أولادي ها زيد كاتب، هذا الخبر، شاعر خبر ثاني، الله قال وقول الحق وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال المجيد، هو ده المبتدأ. طيب الغفور خبر أول، الودود خبر ثاني، ذو العرش المجيد، ذو العرش خبر ثالث، المجيد خبر رابع، فعال خبر خامس. هذا معنى تعددت الأخبار لمثلا واحد. الشيخ بيسأل سؤال وجيه، والكيف يفهم السؤال ده؟ أيوة، يقول كيف نفرق بين تعدد الخبر وبين الصفة؟ صح يا شيخ؟ حلو كده. اللهم صل وسلم. اسمعنا يا سيدي، لما يكون حضر زيد العالم الشاعر الكاتب، حضر فعل ماضي، زيد فاعل، بدأت أصفه، أبين من هو زيد؟ الشاعر العالم، يبقى دي صفة أولى، دي صفة ثانية. انت حضرتك تيجي بقى للمبتدا، بقى احذف ده، احذف ده، خلاص. المبتدا عايز خبر، مش كده ولا؟ عايز خبر. فلما اقول زيد العالم ده خبر، الشاعر خبر ثاني، الكاتب خبر ثالث، ما عادش صفة. انك مش هتصف زيد، لو وصفته يبقى الخبر ما جاش. يعني انت لو حضرتك جعلت دي كلها صفات يبقى ما فيش خبر. لو قلت زيد العالم والشاعر والكاتب كلها صفات، ما له حصل له ايه؟ ما حصل له ايه؟ ما احنا قلنا الخبر هو الجزء الذي يتم به. هنا زيد العالم خلاص، من الكلام. لحظه بس، لحظه. عندما قال ربنا سبحانه وتعالى وهو الغفور، تم الكلام ولا ما تمش؟ هو الغفور مبتدا وخبر. خلي بالك، الخبر غير الصفه، الخبر جزء تتم به بعكس الايه. فممكن في المثال الذي اتيت به الان تعرف دي كلها صفات والخبر مجاز، فهمت ولا لا؟ ولذلك اذا ادخلت ضمير هنا نسميه ضمير الفصل. لو قلت زيد هو العالم، فصلت بين الخبر وبين الصفه. لانك لو قلت زيد العالم ممكن تكون صفه وممكن تكون خبر. زيد العالم، طب ما حصل له ايه؟ اقول حفظ القران، هذا الخبر صح؟ فعالم دي ممكن تعرفها صفه وممكن تعرفها. لو ادخلت ضمير فصل، عشان كده سموه ضمير فصل، لانه فصل بين الخبر وبين النعم. وده في سوره البقره، واولئك هم، لو قلت اولئك المفلحون يجوز لك ان تعرفها خبر وخلاص في كلام ثاني، وممكن تعرفها صفه والكلام والخبر لما يتبع فاذا في العنايه به. يعني أولئك المفلحون، أقول فائزون عند الله مثلا، فائز ولا؟ فشيخنا الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة، بعكس الصفة تبين شيء في الموصوف. فدايما خذ قاعدة كده، مبتدأ بعده خبر. لما راح نشوف مجلة مثاله، ولذلك أنا عايز أقول لساعتك حاجة، لما تقول مثلا إن الله غفور رحيم، طب دي تخليها صفة إزاي؟ ما أنت لو خليتها صفة هتجعلها صفة للغفور، فهمت ولا صح ولا؟ ودود، ها، يبقى ودود جعلتها صفة. فأنت مش عايز توصف الغفور، يبقى أنت أخبرت عن الله بأنه إيه؟ طب وأخبرت عن الله بأنه وأخبرت وهكذا، يبقى دي أخبار متعددة. يبقى لما يقول إن الله غفور رحيم، يبقى ده خبر أول وده خبر ثاني. لكن لو جعلتها صفة هتجعلها صفة لمين؟ وخد بالك، ما هو الخبر صفة في المعنى، يعني كأنك وصفت ربنا بالغفور. لكن ايه الفرق بينه وبين الصفة؟ ان الخبر يعني هو الذي تتم به، ايوه عمده، تتم به الفائدة، بعكس الصفة مش عمده. يعني فضل، ها فضل يا سيد، يلا يا مولانا فضل. لا لا، أنا وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. كائن ده اسم فاعل واستقر اسم فعل، ما عرفش، قد تكون خطأ من ال يعني كائن أو استقر، بس هو إيه يعني فاهمها، يبقى خطأ من الناس يا شيخ. يعني خد بالك، الجار والمجرور يا شيخ سيد، يعني مول مثل سيد في الدار، استقرت الدار أو مستقرة الدار، يعني قدر المحذوف حسب ما تراه ماشي، حسب ما يروق لك. لو قلت أحمد أمام المسجد يعني واقف أمام المسجد أو وقف أمام المسجد، جالس أمام المسجد أو جلس أمام المسجد. خلاص يا سيدنا، آخر حاجة سيحدث أحمد يقوليها وقد يتقدم. ها قول يا سيدنا، قول قول يا سيدنا. ها بص يا سيدنا، في الدار أحمد اللي هو حضرتك، يعني أحمد ده نكرة ولا معرفة؟ يبقى والخبر شبه جملة، يبقى هنا تقدم جوازا. أقول أحمد في الدار، في الدار أحمد. طبعا لو لو جعلت أحمد ده نكرة قلت في الدار أستاذ، ها يبقى هنا تقدم الخبر وجوبا، ده مساوغ من مساوغات ابتدى بالنكرة. صح يا شيخنا؟ هات المثال اللي بعد. أين وهي تمام؟ لا وإنما إيه؟ وإنما عندك زيد. أيوة ها؟ لا وهي كمان يا شيخ؟ أم على قلوب أقفالها وفي الدار رجل. صلوا على الحبيب. احنا هنتكلم يا اولادي عن تقديم الخبر على المبتدا، هنقسمها كده جوازا وبعد كده نقول ايه وجوبا. ماشي يا اولادي؟ وجوازا اذا كان الخبر شبه جمله والمبتدا معرفه، في الدار زيد، يبقى هنا تقدم الخبر جوازا وليس وجوبا. اما الوجوب إذا كان خبر من الألفاظ التي لها صدارة، كيف نعرفها؟ إذا سألت عن مكان أو زمان أو حال، يعني أين بيتك؟ متى سفرك؟ فهمت ولا لا؟ طيب كيف حالك؟ يبقى إذا سألت عن مكان أو زمان أو حال يبقى ده خبر مقدم وجوبا. ما ينفعش تقول إيه؟ بيتك أين؟ صح يا ولدي؟ يبقى هنا تقدم الخبر إيه؟ بس مش اي الفاظ الاستفهام، هذه كلها الفاظ لها الاستفهام ده صدارة يعني، لكن يكون مثلا من انت ده مبتدا، ما هذا ما رغم ان اسم استفهام بس مبتدا. انا عايز الخبر يكون ايه، سالت عن مكان او زمان او حال. صح يا شيخنا؟ طيب كيف انت زي كيف حالك؟ ها طيب زي بعض، كيف أنت كويس. طيب إنما عندك زيد، إن حرف تكون نصب، ما تشغل يا ولد البتاع دي يا أخي، تشغلها هو بس. إنما إن حرف تكون نصب، صح يا ولادي؟ ما كفت إن عن العمل، كفت عن إيه؟ لما كفت عن العمل جعلت إن لا تعمل، صح يا ولد ولا لا؟ طيب أصبحت لا تعمل، إنما أفادت في علم البلاغة معنى القصر. القصر يعني إثبات الحكم لشيء ونسوا عن ماذا. طيب عندك عندك يا ولدي زيد، المقصور أو المحصور دايما بيبقى المتأخر، سمعنا يا شيخنا؟ فعندما تقول إنما عندك زيد يبقى الحصر أو القصر وقع على مين؟ على زيد، يبقى هنا حصرت المبتدأ وقدمت الخبر. لو قلت يبقى هنا تقدم الخبر وجوبا على المبتدأ، اللي ممكن الشيخ أحمد يفرض علي، اسمعني يا شيخنا، يقول يا أستاذ مش أنت قلت لنا الخبر إذا كان شبه جملة والمبتدأ معرفة يبقى الخبر تقدم جوازا؟ طب ما نفس القصة، عندك ظرف مكان وزيد معرفة، كان ينبغي أن يتقدم وجوبا ولا جوازا؟ جوازا. إيه اللي خلاه وجوب؟ هو الحصر ده، إنما دي حصرت المبتدا، فلما أخرته هو دايما الحصر يقع المتأخر، يبقى هنا حصرت إيه؟ حصرت يرده، حصرت المبتدا، فواجب تقديم الخبر. فهمت ولا لا؟ عارفين لو حذفت إنما هنا يتقدم الخبر جوازا. عندك زيد زي ما عندك، فهمت ولا؟ هنا بسبب إنما دي تقدم الخبر إيه؟ وجوبا. صح يا شيخ أحمد؟ أقول ثاني يا ولد، إيه اللي بعدها؟ أم على قلوب أقفالها؟ على قلوب جر ومجرور، صح ولا؟ طب أقفالها، واحد يقول بس، طب أقفالها دي معرفة ولا نكرة؟ لا معرفة، لأنك أقفال أضيفت إلى الضمير، ودي إضافة معنوية، يعني المضاف استفاد أمرا معنويا مضاف إليه، فأصبت معرفة ولا نكرة؟ رول يا ولدي، معرفة. ليه معرفة؟ لأنها أضيفت إلى الضمير، والضمير ده أعرف المعارف، صح يا ولد ولا لا؟ طيب إزاي بين المبتدأ الخبر تقدم وجوبا؟ لأن المبتدأ اتصل به ضمير يعود على بعض الخبر، فهمت ولا لا؟ زي ما أقول في الدار صاحبه، فهمت ولا لا؟ طيب لو قدمت المبتدأ، شوف اللي هيحصل، لما أم، شوف أقفالها على قلوب، أقفالها على لعل الضمير على متأخر لفظا ونسبة، وهذا لا يجوز، لازم الضمير يعود على المتقدم، مش كده ولا؟ فلو أخرنا الخبر لعل الضمير على متأخر، لأن الخبر رتبته التأخير والمبتدأ رتبته التقديم، فالذي جعل الخبر يتقدم وجوبا إن المبتدأ فيه ضمير يعود على بعض الخبر، زي ما أقول في الدار صاحبه، فهمت ولا؟ خلاص فهمتها؟ طيب نقول في الدار الرجل، دار معروفة زي في قلوبهم مرض، احنا جعلناه مساوي في الابتداء في النكرة ده. فإذا كان مبتدا نكرة والخبر شبه جملة، يبقى هنا وجب تقديم الجر ومجرور، دي مراحل تقديم. طيب ايه تاني يا سيدنا؟ طيب ويحذف كل من المبتدا والخبر جوازا. يا شيخ احمد اسمع يا سيدنا، سلام قوم منكرون، شفت الجمال يا مولانا؟ بدل ان يذكر ان المبتدا يحذف جوازا، صوره انزلناه، يعني هذه صوره وكلوها دائم وظلوها، يعني وظلوها دائم، فراح اتى بايه جمعت بين حذف المبتدا وحذف الخبر، سلام يعني عليكم، قوم أنتم قوم منكرون، يعني سلام عليكم حذف الخبر، قوم أصلها أنتم قوم منكرون، فهذه الآية اشتملت على حذف المبتدا والخبر في آية واحدة، صح؟ لأنها دعاء لسوغ الابتداء، لأنه دعاء، دعاء بالخير يعني، وفي دعاء بالشر زي ويل المطففين. خلاص يا شيخ أحمد؟ الآن هنأتي لآخر حاجة، حذف الخبر وجوبا بعد لولا. بعد يا أولادي لولا دي بيسموه حرف امتناع لوجود، لولا بيسموه حرف ايه؟ يعني ايه امتناع لوجود؟ الشيخ أحمد أتى إليك زائرا فناديت على أخيك الصغير، يا ولد نعم، قلت أحضر الطعام لشيخنا، فلما أحضر الطعام كان ساخن جلي، راح ايه الطعام انكفى في حجر مين؟ الشيخ، فالشيخ صرخ، فأنت شعرت بحرج، فأردت أن تضرب أخاك على هذه الفعلة، فقلت لولا الضيف لضربتك، يعني لولا الضيف موجود، خلاص؟ يعني إذن وجود ضيف منعك من الضرب، خلاص يا شيخنا؟ دايما اللي بعدها يعرف مبتدأ والخبر محذوف، لولا الله ما اهتدينا، يعني لولا الله موجود، فهمت ولا؟ لولا ولولا دفع الله الناس بعضهم لهدمت، يعني لولا دفع الله موجود، فدائما يبقى الخبر محذوف، هذه يبقى هذا الخبر محذوف وجوبا. بعد القسم الصريح لعمرك، يعني وحياته، يعني لعمرك قسمي او يميني، بعد واو المعيه كل صانع وما صنع، يعني متلازمان، ده الفنان ده او الرسام، اقول كل رسام وريشته، فهمت ولا لا؟ لأنه هو دايما عشان يرسم لازم مع ريشه، صح ولا لا؟ كل خباز وعيشه، يعني فهمت؟ كل نجار وقدومه، كل أستاذ وقلمه، فهمت ولا لا؟ أقول متلازمان قبل الحال التي لا تصح أن تكون خبرا. شوف نقول دي عشان ايه نفهمها يا ولدي. ضربي، يلا يا شيخ أحمد، ضربي زيدا قائما، يلا اعرب يا سيدنا. ضرب ده مبتدأ، طب ازاي تبقى مبتدا ضمير بي الباء مكسوره؟ اقول هو مبتدا مرفوع بضمه مقدره على الباء، خلاص. ليه مقدره؟ للاضافه، مش كده ولا لا؟ لان اضيف الياء المتكلم، الياء المتكلم دي لابد ان يكسر ما قبلها، يبقى مبتدا مرفوع بضمه مقدره منع مضور اشتغال المحل بحركه المناسبه اللي هو يعني الكسره تناسب الياء. ضرب مضاف وياء المتكلم مضاف اليه، ده اسمه من اضافه المصدر لفاعله، يعني المصدر اضيف الى ايه؟ رد يا شوفوا، لولا دفع الله اصلها يدفع الله الناس، دفع الله، يبقى المصدر اضيف الى ايه؟ الى فاعله. طب تعرف ازاي؟ خد بالك اهو، تعرف ازاي؟ دعك المصدر، هات الفعل. لما اقول اضرب زيدا، اضرب انا، فانا ده الفاعل، صح ولا لا؟ اقول ضربي، يبقى اضيف المصدر الى فاعله. زيدا ده مفعول به للضرب، لان المصدر يعمل عمل الفعل، صح ولا لا؟ شوف، دفع الله الناس، يدفع الله الناس، يبقى يدفع رفعت لفظ الجلاله ونصبت الناس، اها برضه دفع الله الناس، صح ولا لا؟ قائما دي حال، الحال. طب ضرب مبتدا، المبتدا بيحتاج الى ايه؟ كويس، اقل هنا قبل الحال حذف الخبر. الحال دي طب ما نخليها نقول قائم وخلاص. قال لك لا، لما تقول قائم هل لا تصلح ان تكون خبرا؟ ما ينفعش نقول ضرب قائم، الضرب لا يقوم ولا يقعد، فهمت ولا لا؟ الضرب لا يقوم ولا يقعد، فعايز اقول لك الخبر محذوف وجوبا، قبل الحال التي يمتنع ان تكون خبرا، فلا تصلح ان تكون خبرا. طب نعمل ايه؟ نقدر لها خبر، يعني ضربي زيدا حاصل اذا كان قائما، يعني فهمتوا يا اولاد؟ طيب، يبقى هنا قائم بالحال دي، هذه المواضع التي تحذف فيها الخبر وجوبا. وبهذا نكون قد انتهينا من باب المبتدا والخبر. اسال الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنه والنجاه من النار. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.